والآن مع الشريط الرابع والذي هو بعنوان أديان الصابئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. أما بعد، من أكثر من 2000 من السنين كان اليابانيون يرون أن العالم مكان صغير جدا، وأنهم وحدهم هم أهل هذه الدنيا، وأن مملكتهم التي كانوا يسمونها بلاد الجزر الثماني العظيمة هي كل العالم بما يحيط بها من الماء والجزر، وحتى السماء ظنوها قريبة جدا منهم، قريبة إلى درجة أن سهما طويلا جدا سبق أن أطلق من الأرض منذ زمن ممعن في القدم، فنفذ السهم من السماء وصنع فيها ثقبا، ومن ذلك الثقب هبطت على الأرض آلاف الأشجار والنباتات والأعشاب وجميع الكائنات الحية، حتى إن كل ما فوق الأرض لم يأتي إليها إلا عن هذا الطريق، السقوط من ثقب السماء. ولما كان كل ما على الأرض قد جاء من السماء، فإن المرء يستطيع أن يستنتج أن تلك السماء مليئة بآلاف أخرى كثيرة من كل هذه الأشياء، وكان ذلك هو تماما ما اعتقده اليابانيون الأقدمون. واعتقدوا إلى جانب ذلك أن الحياة في السماء لا تختلف كثيرا عن تلك الحياة التي على الأرض، وإن كانت أكثر منها جمالا. أما تحت الأرض فقد كان هناك عالم آخر فيه حياة وفيه ناس، كما هو الحال فوق الأرض، إلا أنها ليست لطيفة على أي حال، وكان لابد أن يكون هناك باب يؤدي إلى العالم السفلي، وقد كان. واعتقد اليابانيون القدماء أن هذا الباب كان مفتوحا وكان الناس يستطيعون الوصول إليه وزيارته، ولكن زلزالا هائلا حدث ذات يوم فأغلق المدخل بحجر كبير. ومنذ وقت طويل أيضا كان هناك جسر بين السماء والأرض، وكان الناس يستطيعون الصعود إلى السماء لزيارتها، ولكن ذلك الجسر انكسر ذات يوم ولم يصلحه أحد بعد ذلك أبدا. وكانت عقيدة اليابانيين في تلك الأيام بسيطة جدا، فهي لم تكن بحاجة إلى تفصيل مذهبي أو طقوس معقدة أو تشريع خلقي، ولم تذهب إلى ما يبعث العزاء في نفوس الناس من الخلود والفردوس، ولم يكن لدى أصحابها صور أو تماثيل أو كتب مقدسة أو وصايا أو كهنة. كل الذي آمنوا به هو أن النجوم والقمر والشمس والجبال والأنهار والرعد والمطر لها أرواح يمكن أن تنفع وأن تضر إذا أريد منها ذلك، وأن الناس إذا عبدوها هدتهم إلى العمل الصالح. لهذا عبد اليابانيون القدامى كل هذه الأشياء، فإذا أرادوا المطر ذهبوا إلى النهر ودعوه أن يعطيهم المطر، وإذا أرادوا من المطر أن يكف وأن تشرق الشمس خرجوا وصلوا للشمس. وهكذا كانت عقائد اليابان كما كانت عقائد إخوانهم من أهل الصين، والله أعلم. وأنتقل بحضراتكم إلى الحديث عن الصابئة. فمن هم الصابئة؟ يقال في اللغة العربية صبأ الرجل إذا خرج من دين إلى دين آخر، كما تصبأ النجوم أي تخرج من مطالعها. والصابئون قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبه. في الصحاح هم جنس من أهل الكتاب، وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار، كما جاء في ابن منظور لسان العرب. والصابئة قوم موجودون منذ زمن بعيد، ووجودهم سابق على الإسلام حكما، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم 3 مرات، وأدرج اسمهم مع أهل الكتاب ومع عامة المؤمنين في الآيات التي ورد ذكرهم فيها، قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية سورة البقرة. وفي قوله تعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة الحج قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وتفيد العودة إلى كتب التفاسير لتحديد من هم الصابئة، فلقد جاء عند القرطبي: الصابئون جمع صابئ وقيل صابا، ولذلك اختلفوا في همزة الصابئين أو يقال صابئ أو صابا، وهمزه الجمهور إلا نافعا، فمن همزه جعله من صبأة النجوم إذا طلعت وصبأة ثنية الغلام إذا خرجت، ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصابئ في اللغة من خرج ومال من دين إلى دين، ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ، فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب. واختلف في الصابئين، فقال السدي: هم فرقة من أهل الكتاب، وقاله إسحاق بن رهوي، قال ابن المنذر، وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية، لا تؤكل ذبائحهم. وابن عباس زاد: ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس. رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم. كذا قاله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وأما المفسر المعاصر جمال الدين القاسمي فيقول: والصابئون جمع صابئ. قال ابن جرير: الصابئ هو المستحدث دينا سوى دينه الذي ولد عليه. والصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون، وصابئة مشركون. فالأول هم الذين أثنى الله عليهم بهذه الآية. وإذا حاولنا أن نتتبع المصطلحات نجد العرب قد استخدموا كلمة حنيف في مقابل كلمة صابئ. وعند ابن منظور في لسان العرب: الحنيف المسلم الذي يتحنف عن الأديان، أي يميل إلى الحق، وقيل هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقيل هو المخلص، وقيل هو من أسلم في أمر الله فلم يلتوي في شيء، وقيل كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يلتوي فهو حنيف. ولا ويبدو أن الحنيفية كانت نقيض الصبوة عند العرب، بهذا تحدث الشهرستاني حيث قال: إن الصبوة في مقابل الحنيفية، وفي اللغة صبأ الرجل إذا مال وزاغ، فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل الصابئة. وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين، كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين. والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب، والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. فدعوة الصابئة إلى الاكتساب ودعوة الحنفاء إلى الفطرة، قاله الشهرستاني في الملل والنحل. ويظهر أنهم كانوا على أنواع، منهم الموحدون مع الاعتقاد بدور للكواكب كوسائط بين الخالق والمخلوقات، ومنهم من قال بتقديس الكواكب وكانت لهم عقائد فاسدة. وفريق من الصابئة هم أصحاب الروحانيات، كان يتجلى عندهم مفهوم الوسائط، حيث جعلوا الروحانيات مدبرات لها هياكل هي الكواكب تمارس التدبير من خلالها. قال عنهم الشهرستاني: ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن سمات الحدثان، والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه، وهم الروحانيون المطهرون المقدسون جوهرا وفعلا وحالة. أما الجوهر فهم المقدسون عن المواد الجسمانية المبرؤون عن القوى الجسدانية. أما الفعل فقالوا الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال، فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها وهي هياكلها، فلكل روحاني هيكل ولكل هيكل فلك. ويذكر الشهرستاني صنفا آخر هم أصحاب الأشخاص فيقول عنهم: وأما أصحاب الأشخاص فقالوا إذا كان لابد من متوسط يتوسل به وشفيع يتشفع إليه، والروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكن إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق التقرب إليها إلا بهياكلها، ولكن الهياكل أي الكواكب قد ترى في وقت ولا ترى في وقت، لأن لها طلوعا وأفولا وظهورا بالليل وخفاء بالنهار، فلم يصف لنا التقرب بها والتوجه إليها، فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة نتوسل بها إلى الهياكل. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة، كل شخص في مقابلة هيكل، وصوروه بصورته على الهيئة التي تصدر أفعاله عنه. نخلص إلى القول بأن الصابئة في الماضي كما يظهر كانوا فرقا وجماعات، ولكن لا نقاش في أن فريقا منهم كان من أهل التوحيد، لهذا ذكرهم الله تعالى مع أهل الكتاب، وبعد الفتوحات صالحهم قادة المسلمين على ما هم عليه، وصنفهم الأكثرية من فقهائنا كالمجوس أهل شبهة كتاب، والحكم فيهم دفع الجزية مع عقد الأمان، ولكن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم كما هي الحال بالنسبة إلى أهل الكتاب. أما عقيدة الصابئة فالصابئة المعاصرون عندهم كتب يسمونها مقدسة، منها كتاب تنزاريا. وبالعودة إلى نصوص هذا الكتاب يلاحظ القارئ أن الصابئة موحدون دون ريب، وأنهم ينزهون الله تعالى كتنزيه المؤمنين من أتباع الرسالات السماوية. ويذهب السيد عبد الرزق الحسني مذهبا يؤكد ذلك فيقول: تعتقد الصابئة المندائية أن الخالق واحد أزلي أبدي لا أول لوجوده ولا نهاية له، منزه عن عالم المادة والطبيعة لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق، وأنه لم يلد ولم يولد، وهو علة وجود الأشياء ومكونها، ولا يختلف اعتقادهم في الخالق هذا عن اعتقاد المسلمين فيه. كتاب الصابئون حاضرهم وماضيهم. لكن مؤرخي الفرق من القدماء ذهبوا غير هذا المذهب، فصرحوا بأن الصابئة مع إيمانهم بوحدانية الله تعالى يعتقدون بدور مال الأفلاك والكواكب في تدبير العالم. ويبدو أنهم في هذا الموضوع ليسوا على موقف واحد على الأقل فيما مضى، أو أنهم كانوا مذاهب متعددة تطلق عليهم جميعا تسمية صابئة. فالشهرستاني تحدث عن جماعة من الصابئة هم الحرنانية نسبة إلى حران، وهي الموطن الأصلي للصابئة، وهي على طريق الموصل والشام والروم، قيل سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران، وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون كذا في معجم البلدان. والحرنانية هؤلاء كما ذكر الشهرستاني قالوا إن الصانع المعبود واحد وكثير، أما واحد ففي الذات والأول والأصل والأزل، وأما كثير فلأنه يتكثر بالأشخاص في رأي العين وهي المدبرات السبعة، والأشخاص الأرضية الخيرة العالمة الفاضلة فإنه يظهر بها ويتشخص بأشخاصها. ولكن ابن حزم الأندلسي ذهب أبعد من ذلك، فهو يؤكد تعظيمهم الكواكب، ولكنهم مع ذلك يؤدون العبادات بما يقربهم كثيرا من المسلمين، والأمر نفسه في عدد من التشريعات. فيقول ابن حزم عن هذا الأمر إنهم يقولون بتعظيم الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر، ويصورونها في هياكلهم، ويقولون بقدمها، ويقربون الذبائح والدخن، ولهم صلوات خمس في اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين، ويصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صلاتهم الكعبة والبيت الحرام، ويعظمون مكة والكعبة، ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير، ويحرمون من القرائب ما يحرم على المسلمين. قاله ابن حزم الأندلسي. وعندهم أنه هناك مخلوقات دون مستوى الخالق، لكنها تختص ببعض شؤون تدبير الخلق والعالم. وقد جاء أنهم يعتقدون بأنه يلي الإله في المنزلة 360 شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإله، إلا أنهم ليسوا آلهة ولا هم في عداد القديسين، لأنهم لم يكونوا بشرا مثلهم، ولا يعدون من الملائكة وإن كانوا صنفا منهم، لأن بعض هؤلاء يمارس أعمال الخلق كماري أوربوثا وهبيل زيوا، وهم يعلمون كل شيء ويعرفون الغيب، ولكل منهم مملكة في عالم الأنوار آلمه دنهورا. أما أصل وجودهم فإنهم ليسوا بمخلوقين كبقية الكائنات الحية، ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا. إن الصابئة المعاصرين الذين يتحدثون عن كائن أعلى ويعطونه أسماء متعددة، منها ملك النور ملكة دنهورة، أو رب العظمة مار أوربوثا، كذلك يتحدثون عن مساعدين لهذا الكائن الأعلى لهم أدوار في عملية الخلق، وأحيانا يكون لهم وكلاء في هذه المهمة من هؤلاء الكائنات المساعدة هيبل زيوا وبثرة وبثاهيل، وتختلف أدوارهم وصفاتهم. ففي القسم الأول يظهر جبريل كوكيل وحيد، وفي القسم الثاني ينشئ هيبيل زيوا عالم النور، إلا أن بثاهيل يقوم بعملية خلق العالم الطبيعي الحقيقي، وفي القسم الثالث يطابق بثاهيل جبريل ويصنع العالم بمساعدة الكواكب، إلا أنه لا يقدر على خلق الروح في الإنسان. والصابئة قالوا بوجود عالمين أو كونين، وأن هذه القاعدة تنطبق على كل كائن، فلكل كائن وجودان علني وسري، وما ذلك إلا ليجعلوا لهم ككل أصحاب المزاعم مكانة في عالم مخصوص، وهذا ليس إلا لهم. يقول الصابئة إن للكون وجودين، كون سري يسمونه مشوني كشطة، وكون علني يسمونه أره تيبل، أي الأرض التي تبلى. ويرون دائما أن للوجود السري امتيازا على الوجود العلني، فالعالم السري قطر فسيح أكبر من العالم العلني الذي هو عالمنا المسكون، وهو مستور عنا لا يمكننا أن نشاهده حال حياتنا، وله شرف المنزلة بالقياس إلى عالمنا، فهو منه بمنزلة اليمين من الشمال، وهذا الاعتبار أي من اليمين إلى الشمال يشاهد في كثير من تعابيرهم التي يقسمون بها الأشياء والموجودات. أما سكان هذا العالم فهم بشر مثلنا، إلا أنهم صابئة منزهون عن كل وصمة. وعندهم أن الله يخلق الخير فقط، وأنه لا يجوز في حقه كما يزعمون أن يخلق الشر. يذكر الشهرستاني عن الصابئة زعمهم أن الله تعالى أجل من أن يخلق الشرور والقبائح والأقذار والخنافس والحيات والعقارب، بل هي كلها واقعة ضرورة عن اتصال الكواكب سعادة ونحوسة، واجتماعات العناصر صفوة وقدورة، فما كان من سعد وخير وصفو فهو المقصود من الفطرة فينسب إلى الباري تعالى، وما كان من نحوسة وشر وكدر فهو الواقع ضرورة فلا ينسب إليه، بل هي إما اتفاقيات وضروريات، وإما مستندة إلى أصل الشرور والاتصال المذموم. ومن العقيدة لدى الصابئة إلى أماكن انتشارهم، يبدو أن العراق هو البلد الذي يحوي الصابئة المعاصرين أو معظمهم. والصابئة من الديانات الحية، وعدد الصابئة غير دقيق، لأنه كما يبدو على قسم منهم أنهم لا يصرحون بحقيقة معتقدهم. وإذا كانت البطائح في العراق هي مكان وجودهم الأصلي تاريخيا وحتى يومنا هذا، إلا أن التعرف عليهم استنتاجي في الغالب. هذا ما ذهب إليه السيد عبد الرازق الحسني الذي يقول: يعيش بين ظهرانينا في العراق قسم من الناس لهم تقاليدهم ولهم عاداتهم ولغتهم، ويكادون أن يكونوا ممتازين بكل مظاهر حياتهم وحتى بأشكالهم وسحنة وجوههم، ويطلق عليهم اسم الصابئة. وقد يكون هؤلاء هم الصابئة الأصليون، وقد لا يكونون، إلا أن الشيء المحقق عندنا هو أن قسما كبيرا من عبادة الصابئة القديمة وطقوس دينهم بارزة بين معتقدات هؤلاء القوم وبين طقوسهم الدينية، كاحترام النجوم واستقبال نجم القطب وتكريم الكواكب السيارة وغير ذلك من أصول الدين الصابئ، مما يتدين به هذا المجموع الممتاز عن غيره. إنهم شعب غريب نزح إلى هذه البلاد واستوطنها واحتفظ بما له من عادات وتقاليد، والتزم بالسكن على ضفاف الأنهر وبقرب المياه الجارية نظرا لما يقيمه من الطقوس الدينية التي لا تتم إلا بالارتماس في الماء الجاري. لهذا عرف هذا القسم من الناس بصابئة البطائح نسبة إلى بطائح العراق المشهورة. ولا تذكر المصادر التي تدرس وضع الصابئة أماكن انتشار لهم خارج العراق. والصابئة هذه الأيام يقدر عددهم بحوالي 150 ألفا، معظمهم في العراق ويتركزون في الأهوار قرب البصرة، وحيث تكثر القنوات والأنهار التي تسهل عليهم الاغتسال الدائم. الذي وأبرز ما في ديانتهم من طقوس، والذين يعيشون منه في بغداد يتخصصون في صناعة الفضة ومشغولاتها. والانتشار للصابئة حددته باحثة بريطانية رحالة هي الليدي دروارو في كتابها عن الصابئة المندائيون، تقول: واليوم فإن مراكز الصابئين الرئيسة هي في جنوبي العراق في منطقة الأهوار على الضفاف من نهري دجلة والفرات، في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية وسوق الشيوخ، ويوجد جماعات منهم بأعداد مختلفة إلى الشمال من المناطق المذكورة كبغداد والكوت والديوانية وكركوك والموصل. أما في إيران فقد كان عدد الصابئين كبيرا في إقليم عربستان، غير أن عددهم آخذ بالتناقص، والساكنون منهم في المحمرة والأهواز على ضفاف نهر كارون ليسوا بنعمة وصحة كما هي عليه الحال مع الصابئين في العراق. أما العبادات عند الصابئة فالماء والطهارة أساس في شرع الصابئة، لذلك يدخل في طقوسهم وشعائرهم التعميد كأول شيء. هذا ما دفع الصابئة كي يقيموا في بطائح العراق بسبب توفر المياه فيها، والمقيمون في عربستان موجودون على نهر كارون، ولأهمية التعميد عندهم يستحق أن نتوقف معه قليلا كعنوان هام من موضوعات الشعائر الدينية عندهم. التعميد عند الصابئة: إن الاغتسال بالماء يصنف طقسا رئيسا عند الصابئة، وهذا الاغتسال أو الاستخدام للماء يكون على أنواع، أبرزها ما يسمى مصبته ومعناه التعميد الكامل. هذا النوع من التعميد يتضمن مراسم قداس الزيت والخبز والماء وتصافح اليدين والتقبيل، وهو ما يسمى منح الكشطة البركة الأخيرة التي يمثلها وضع يد الكاهن اليمنى فوق رأس الشخص المعتمد، ويقوم بإجراء هذا التعميد الكامل الكاهن في يوم واحد إثر نجاسات كبرى كالزواج والولادة والتماس مع الميت إلى آخره، وبعد خطايا معينة كقول الكذب والنميمة، وبعد عراك حاد، وفي الحقيقة بعد أي عمل يخجل المرء من إتيانه. والخطايا الرئيسة كالسرقة والقتل والزنا تتطلب أكثر من عماد واحد. وبصورة عامة فكلما كثر التعميد كان ذلك أحسن، هكذا يقول الكهان. وهذا التعميد الكامل مصبته يكون أيام الآحاد وفي بعض الأعياد وفي الأيام الخمسة الكبيسة من كل سنة، ويسمونها البنجة لأن السنة عند الصابئة 360 يوما. والتعميد الكامل يكون عند الولادة، فكل مولود جديد لابد من تعميده، وعندها يضيفون إلى اسمه الأصلي اسما مناسبا للبيئة الاجتماعية التي يقيم فيها. وغالبا ما يكون تعميد الولادة عندهم بعد 45 يوما من الولادة، وما يقال عند هذه العمادة هو ما يلي: وعمدك باسم الثلاثة الله ومن داي ويحيى أو يوحنا، وعمدك معمودية بهرام العظيم ابن روروبي لتكون معموديتك حارسة لك ورافعة إياك إلى العلا. وهناك عمادة الزواج وتكون للعروسين عند عقد القران بينهما، ويستحب أن يكون العماد الأول للزواج يوم أحد أو حسب معتقدهم يوم حمد ميمون من الناحية الفلكية. وعندهم لا يقوم الكاهن بهذا العماد إلا بعد التأكد من أن العروس ليست قريبة من ميعاد الحيض. وهناك عماد الجماعة وهو فرض على كل صابئ، وميقاته في أيام البنجة أي الأيام الكبيسة من كل سنة، وتقع هذه الأيام في العشر الأوائل من نيسان. والنوع الرابع من التعميد الكامل مصبته يكون أو أيام أعيادهم، وهي أربعة في السنة: العيد الكبير، العيد الصغير، عيد البنجة، عيد يوحنا. ولا بد من التنويه بأن التعميد عند الصابئة يكون بالماء الحي أي الماء الجاري في نهر، ولا يصح التعميد أو الطهارة عندهم بالماء المنقطع أي المنقول بأوعية أو الموجود في خزانات. وعند الصابئة الطهارة ضرورية لمن كان على جنابة، وتكون بالارتماس في الماء ثلاث مرات واتباعها بالوضوء، وذلك شرط ضروري قبل أداء الصلاة. وأترك للسيد عبد الرازق الحسني وصف وضوئهم حسب مشاهداته. قال: يشد المتوضئ حزامه ثم يجلس على النهر متجها نحو الجدي، ويتلو الرخصة عينية بلغتهم المندائية، فيقول ما معناه: السلام عليك أيها الماء الجاري من تحت عرش الرب الذي يحيي بك كل ما في الأرض. ثم يشرع بالوضوء مبتدئا بغسل اليدين، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات بأن يقترف من ماء النهر ويصبه عليه، ثم يبل يده في الماء ويجمع أصابع يده اليمنى ويمررها على جبهته من مبدأ صدغه الأيمن حتى صدغه الأيسر، ثم يدخل سبابته في أذنيه ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم يستنشق ثلاثا، ثم يتمضمض مرة واحدة، ثم يأخذ قليلا من الماء برؤوس أصابعه العشرة فيرقها على ركبتيه وساقيه، ثم يغسل رجليه، ثم يقذف ما تبقى من الماء برأسي سبابتيه ثلاث مرات كأنه يطرد النجاسة عن نفسه، في كتاب الصابئون في ماضيهم وحاضرهم. وأذكر السيد عبد الرازق الحسني أن صلاتهم تقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض. المهم أنهم يعتقدون بأن الصلاة كانت أولا على آدم أبي البشر بسبعة فروض، إلا أن شريعة آدم هذه استمرت حتى ظهور يحيى ابن زكريا عليه السلام يوحنا، فضم بعضها إلى بعض وجعلها ثلاثة فروض في ثلاثة أوقات كما هو جار الآن عندهم. أما النصوص التي تتلى في الصلاة البراخة فهي تختلف ما بين الصلوات الثلاث، وقد ذكرتها الليدي داراور بنصوصها في اللغة المندائية مع ترجمتها بالعربية من خلال ما قدمه لها كهان الصابئة في البطائح بالعراق. وأجد من المفيد أن نورد هذه النصوص بالعربية لأخذ فكرة عن عقيدة هؤلاء القوم. في صلاة الفجر قبل شروق الشمس يقولون ما معناه: النص الأول: موجود الحي ماري موجود من ذا أدهي، بشهادة الحي وبشهادة ملك عالم الأنوار، الإله الذي انبعث من ذاته لا باطل اسمك ولا مبطل، يا حي يا ماري يا من ذا أدهي. النص الثاني: سبحانك ربي عهدا أحفظه بأسماء الحي الرب، قوموا قوموا بخير متصدقين، قوموا أتقياء ومؤمنين، قوموا اسجدوا وسبحوا للحي العظيم، وسبحوا للملك ششلام العظيم، وسبحوا لذي الأسرار الخفية الربانية، وسبحوا لياور العظيم ولزالت الكبير، وسبحوا لسيمات هي الأمة التي منها كل العوالم، وسبحوا للعين والنخلة ولأبي الملائكة الذي منه نشأوا، إنا نسجد ونسبح لملك عالم الأنوار الرؤوف الرحيم. أما النص الثالث فيه بأسماء الحي العظيم: للحي سجدنا، ولماري ومندى أدهي سبحنا، ولذي السيماء الجليلة الذي انبعث من ذاته. النص الرابع: عهدا نحفظه بأسماء الحي العظيم الجالس على عرش عالم الأنوار رب جميع الأعمال، السلام والزكاة لذي الحول والحق ذي الأمر والنهي ليهدي عقلي ويغفر خطاياي أنا، الإسم الديني الملواشة وبقوة ياور زيوى وسيماته. أما صلاة الظهر البراخة فتبدأ بتلاوة النص الأول من صلاة الصبح وقد ذكرناه قبله، وبعدها يأتي بأسماء الحي العظيم: إنا للحي القديم سجدنا، ولماري ومن ذا أدهي سبحنا، ولذياك المحيا الموقر الذي انبعث من ذاته. وبعد ذلك تتم قراءة النص الرابع من صلاة الصبح. وصلاة السماء البراقة تبدأ بما يلي: بأسمائك الحي العظيم، الأذان الأذان، وجب أداء الرحمة، وتلاوة السور، فجبريل عالم بالساعة، والشيت ليتلو الآيات، كل متعمد بالعماد يسلم ويتقيم بالسور المتلوة، باسم الحي العظيم، للحي سجدنا، ولماري ومندى أدهي، وسبحنا لذياك الوجه الموقر الذي انبعث من ذاته. بعد هذا النص يتلون النص الرابع من صلاة الفجر. ينقل السيد عبد الرازق الحسني أن الصابئة في العراق يتظاهرون بالصيام في شهر رمضان مراعاة لجيرانه من المسلمين، وإن كانوا يخصون أنفسهم بطقس خاص للصوم. ويذكر أنهم يتبعون صوما قريبا من صوم المسيحيين يقوم على الامتناع عن تناول اللحوم، فيقول: ونجدهم أيضا يمتنعون عن أكل اللحوم 36 يوما مقسمة بين أيام السنة على نحو امتناع النصارى عنها. ومن عقائدهم وعبادتهم إلى تشريعاتهم وتقاليدهم. وقبل الحديث عن بعض تشريعات الصابئة وتقاليدهم، من المفيد الإشارة إلى أن هذه الأمور متضمنة في مجموعة من المخطوطات والأسفار ذكرتها الليدي دارور في كتابها المعاصر عن الصابئة المندائية، وعندها أن كتب الصابئة المقدسة هي: 1. كنزه ربه، وهو مخطوط كبير يحتوي على فقرات كثيرة موضوعها نظام تكوين العالم وحساب الخليقة وأدعية وحكايات إلى آخر. والقسم الثاني من الكتاب، قسم الشمال، يعالج فقط شؤون الميت، وهو مكتوب بالعكس، أي من اليمين إلى اليسار أيضا، ولكن من الطرف المقابل من الكتاب. الثاني دراشة أو يحيى، وهو مجموعة أخرى من فقرات تتناول شؤون النبي يحيى. الثالث سدرة أو نشماتة، أي طقس التعميد وسر المعمودية المقدس. الرابع أسفر ملواشة، وهو مخطوط لأغراض التنجيم والفلك. الخامس تفسير بغرة، وهو ديوان يعالج المعنى الداخلي للواجبات الطقسية. السادس ألف ترسز شيالة، عبارة عن 12,000 سؤال، والمفروض أنه من 5 أجزاء. يتناول الجزء الأول الأخطاء في الطقوس وطريقة غفرانها وإيضاح الشعائر إلى آخره. السابع أنياني، ويتضمن هذا الكتاب الطهارة الصغرى، أي الوضوء، الرشامة، وبعض الأدعية. الثامن ديوان طقس التطهر، طرسة والتكريس بأنواعه، كتكريس الكاهن وتكريس المندي وتكريس الأستاذ كنزورفر، وكلها على شكل دواوين. التاسع دواوين متنوعة، ويقال إن عددها 24 ديوانا. العاشر دواوين الرقى والتعويذ، وتدعى قماهي وزرستي. أما التقويم عند الصابئة، فالسنة عندهم 12 شهرا، وكل شهر 30 يوما، أي أن سنتهم 360 يوما، معها 5 أيام كبيسة تسمى البنجة، وهي من جملة أعيادهم. وأسماء الأشهر عندهم مربوطة بالأبراج التي لا يزال يعتمدها بعض من يركنون إلى التنجيم، وهي: قام دولة برج الدلو شباط، قام نونة أزار، قام إمبارة نيسان، قام نورة أيار، قام صلمي حزيران، قام سرطانة تموز، قام أريا آب، قام شمبلتة أيلول، قام قينة تشرين، قام أرقبة مشروان أي تشرين الثاني، قام حطية كانون، قام كدية طببت أي كانون الثاني. وللتقويم الزمني صلة بمعتقدات الصابئة، كيف لا، وهم المعتقدون بوسائط بين الخالق والمخلوقات هي الكواكب، وأن كل كوكب موكل بحماية منطقة من العالم. فالمريخ ويسمونه تبرغ هو الموكل مثلا حسب معتقدهم بقارة آسيا وفيها الصابئة. ومما يذكرونه أن عمر الدنيا يوم الطوفان في عهد نوح عليه السلام كان 466 ألف سنة، وعمر الدنيا إلى آخر حكم البابليين 472,757 سنة، 472,757 سنة. وبعد ظهور الإسلام حتى الآن تكون حساباتهم، والكلام للسيد عبد الرازق الحسني سنة 1374 هجرية، أن عمر الدنيا بات 474,513 سنة. ويزعمون أن العالم سيبقى على شكله القائم 2655 عاما حتى يظهر المسيح المرتقب وهو غير المسيح الأول الذي جاء إلى الدنيا بمظهر جسماني، فتتبدل العادات وينبذ السلاح وتمحى الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية ويكون العالم على دين واحد، وتستمر الحالة على هذا المنوال 60,000 سنة، ثم يرجع الأمر إلى شريعة آدم السابقة ومنها إلى هيبل زيوة، فيبقى تحت حكمه 50,000 سنة، ثم يصير إلى إمامات ويستمر 170 سنة، ثم تفنى الأرض لتعود إلى عالم الأنوار، أي يبقى من عمر الأرض 112,825 سنة. وننتقل إلى الزواج عند الصابئة، فموقف الصابئة من الزواج موقف إيجابي، أي أن شريعتهم لا تحض على العزوبة، كما أن رجال الدين عندهم كذلك يتزوجون. ويذكر الشهرستاني عنهم أنهم أمروا بالتزويج بولي وشهود، ولا يجوزون الطلاق إلا بحكم حاكم، ولا يجمعون بين امرأتين. ويذهب ابن النديم المذهب نفسه فيقول: ويتزوجون بشهود إلا من قريب القرابة، وفريضة الذكر والأنثى سواء، ولا طلاق إلا بحجة بينة عن فاحشة ظاهرة، ولا تراجع المطلقة، ولا يجمع بين امرأتين، ولا يطأهن إلا لطلب الولد. ولكن الليدي دارور تكتب عن الصابئة المعاصرين ما يفيد أنهم يقرون تعدد الزوجات، ويتضح من ذلك أنهم قد بدلوا في شريعتهم. وقد ذكرت في هذا الموضوع ما يلي: قال لي أحد الكهان كان زرفرة وكان متزوجا من 2، ليس للرجل غير المتزوج من جنة في الآخرة ولا من جنة في الدنيا، ولو لم تخلق المرأة لما كان هناك شمس ولا قمر ولا زراعة ولا ماء، فالأولاد يرفعون اسم الإنسان في الآخرة ويحملون جنازته حين يموت ويقرؤون المسخثة من أجله. وللرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء وبقدر ما تسمح له ظروفه، ومع ذلك فتعدد الزوجات هو الاستثناء، وكثير من الصابئين يفضلون الزواج بواحدة. ولاحظت أن أكثر الكهان كانوا متزوجين ب2 أو أكثر في نفس الوقت. والمقاييس الأخلاقية لديهم صلبة، ومع ذلك فالمرأة الخاطئة لا يقتلها ذو قرباها كما يفعل الآخرون في العراق بشكل عام، ولا يعترف دينهم بالطلاق. ولكن إذا ما وجد الزوج أن زوجته قد أهملت في واجبات الطهارة أو أن خطاياها الأخلاقية خطيرة، يطلب من الكنزفرة الافتراق عنها، ولا يكون بوسعها بعد ذلك أن تتزوج رجلا آخر. فليس من المنتظر من الثيب أن تتزوج ثانية. وإذا أرادت الأرملة أو المرأة غير العذراء أن تتزوج، فهناك كاهن خاص يدعى أبيسق يجري لها مراسم مختصرة، ولكن يحرم على أطفال من زيجة كهذه أن يصيروا كهانا لمدة 3 أجيال. يتبين من هذه الوقائع أن الصابئة يقرون تعدد الزوجات ويمارسونه، وأنهم يتشددون في أمر الطلاق الذي لا يكون إلا بأمر الكنزفرة وعند ثبوت الزنا، وأن الزانية تعاقب بمنعها من الزواج ثانية، وإذا ما سمح لها فإن خطأها يؤثر في من ستنجب من زواج ثاني. ورغم الإشارة إلى أنهم لا يقتلون الزانية، فإنما سبق ذكره لجهة عدم الزواج منها أو عدم السماح لأولادها أن يصبحوا كهنة، يكفي ليبرز شناعة فعل الزنا في شريعتهم. تأسيسا على ما تقدم، يمكن القول أن إن الصابئة عقيدة وشريعة استمدوا ما هم عليه من مصادر متعددة، منها ما هو من اليهودية والمسيحية والإسلام، ومنها ما يعود إلى المجوسية وسواها من الأفكار الوضعية التي كانوا يسمونها أديانا. والصابئة يبدو أنهم يقبلون الإضافات إلى شريعتهم ويجارون محيطهم الذي يقيمون وسطه في شعائر وطقوس عديدة، ولا يجهرون بحقيقة ما يؤمنون به ويلتزمونه. والصابئة ليسوا من المنكرين لوحدانية الخالق تعالى، ولكنهم يعتقدون بأمور كخلق الخير والشر ووجود وسائط هي الكواكب، وهذه تسيء إلى عقيدتهم وتشوش توحيدهم وإيمانهم. كانت هذه صورة تحاول تقريب وجهة النظر بالصابئة ومعرفة ما هم عليه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. وكما قلنا في أول الحديث، يبدو أن أولهم ليس كآخرهم، وأنهم ليسوا نوعا واحدا، ومن ثم تباينت فيهم الأقوال وتعددت فيهم المقالات. كانت هذه إذن فكرة عن الصابئة كدين نعده دينا وضعيا ولا نراه دينا سماويا. لذا ذكرناه بين الأديان الوضعية. فهذه كلماتنا وتلك إشاراتنا لهذه الأديان الوضعية، نختم بها هذه السلسلة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحيات شركة هيات للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.